الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تتمة باب الوصية، أو تتمة لبعض المسائل المتعلقة بالوصية، وكان سبق معنا بعض مسائلها من جهة أنها ما يكون في ما يوصي به الإنسان أو ما يتصدق به بعد وفاته، وأنها تخرج من الثلث بشرطين: أن تكون لغير وارث، وأن تكون فيما دون الثلث إلا إن أجازها الورثة. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: إن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا فيه الحث على كتابة الوصية، وليس المقصود بالوصية هنا الوصية اللي تقدمت أنها تجوز بالشرطين، وإنما المقصود هنا عموم ما يحتاج الإنسان أن يوصي به أهله. فربما يكون للإنسان دين يريد أن ربما يكون عليه دين لو لم يكتبه في الوصية لما علم به الناس، لما علم به أهله ليقضوه مثلا. ربما يعلم أن في أهله بعض المخالفات الشرعية، يخشى أنه إذا مات ناحوا عليه أو أقاموا الولائم البدعية فيكتب هذا في وصيته، أو يريد أن يوصي أولاده بتقوى الله، أو يريد أن يوصي بالبر وصلة الرحم. فكتابة الوصية سنة في الجملة، وقد تجب في بعض الحالات، وهذا يبين لك أن الوصية هذه ليست الوصية المخصوصة اللي تقدمت معنا اللي هي العطية بعد الوفاة. الوصية هنا أي شيء يريد الإنسان أن يوصي فيه، بما في ذلك إعطاء المال لبعض القرابات اللي هي الوصية الخاصة. فالوصية هنا شيء عام، وقد قال العلماء في أحد تخريجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قالوا هذا في من يعلم أن أهله ينوحون عليه، لأنه يعرف عادتهم في ذلك، ثم لا يمنعهم ولا ينهاهم. فمثل هذا إذا كان يعلم بهذا الخلل في أهله يتعين عليه أن يوصيهم بعدم النوح عليه وعدم فعل الأشياء المخالفة لشرع الله عز وجل. الوصية في الجملة كان الله تبارك وتعالى قد أمر بها، قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوفاة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأهل التفسير يقولون إنها كانت واجبة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. المفسرون يقولون إن الوصية كانت واجبة، أن يوصي لوالديه أو لأقاربه، أو إذا عنده ذو رحم فقير لا يرث يكتب له بالإرث. ثم إن الله تعالى لما قسم الميراث نسخ وجوب الوصية في الجملة، وبقي استحبابها في حق كما سيأتينا في المسألة اللي بعد هذا، في حق من ترك كفاية لورثته ويكون عنده قرابة، كأن يكون عنده ابن مات أبوه، وهذه مسألة تحصل كثيرا. فإذا مات أحد أبنائه قبله، فمعنى هذا أن أبناء ابنه لا يرثون مع أعمامهم، فيستحب له في هذا الحال استحبابا أكيدا إذا كان ترك كفاية أن يكتب وصية لهؤلاء، فيكتب وصية لأولاد ابنه، فإنهم وإن كانوا لا يرثون بالعصبة لأن أعمامهم يحجبونهم، إلا أنهم يرثون بالوصية إذا أوصى لهم. فهنا في مثل هذا الحال تتعين الوصية. الشخص الذي يكون في مثل هذا الوضع له قرابة في ماله فضل، وله قرابة يستحب أن يوصي لهم، أو عليه ديون، أو في أهله بعض المنكرات الذي يجب أن ينهاهم عنها، هذا الشخص في هذه الحالات هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل. فينبغي أن يبادر بكتابة الوصية إذا كان عنده ما يوصي فيه، حتى يحفظ الحقوق، يوصل الحقوق إلى أهلها، يصل من يستحق الصلة، وغير ذلك من مقاصد الوصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. نعم. الحديث اللي أورده الشيخ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أورده مع حديث: ما حق امرئ مسلم، للإشارة إلى ما ذكر من أن نزول آيات المواريث نسخ وجوب الوصية، لكن بقي استحبابها. وأهل العلم وإن كانوا يقررون أن آية الأمر بالوصية منسوخة، إلا أن في ناسخها خلافا، فبعضهم يقول آيات المواريث هي التي نسختها، وبعضهم يقول هذا الحديث هو الذي نسخها، اللي هو: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والله كان أمر بالوصية للوالدين والأقربين، والوالدون من أول من يدخل في الميراث. فلذلك أورد الشيخ هذا الحديث مقرونا مع الحديث الذي قبله. وأما اللفظ الآخر اللي هو: إلا أن يشاء الورثة، فهو من جهة الإسناد ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح مجمع عليه. الحكم الآخر الذي قرره أن الوصية إنما تستحب في حق من ترك غناء، بمعنى أنه لما يموت ويكون في تركته كفاية للورثة، مثل هذا هو الذي يستحب أن يوصي للقرابة ممن لا يرث، مثل ما ذكرنا أولاد الإبن مثلا، بنت أبناء البنت، له بنت ولها أبناء، أبناء البنت سيأتي أنهم ليسوا من الورثة لكن من القرابة، إذا كان في ماله سعة ينبغي أن يوصي لهم. أما إذا كان ماله ليس فيه الكفاية، يعني لما يقتسمه الورثة لن يأخذوا إلا شيئا يسيرا ليس فيه غنى، فمثل هذا لا يستحب له أن يوصي، بل المستحب أن يترك الإرث لأهله الذين هم ورثته الأصليون، ولا يدخل عليهم النقص، فيكون المال هو من أصله قليلا، وهو يزيد يوصي بالثلث أو بما هو دون الثلث بقليل، فيكون قد أدخل عليهم نقصا إضافة إلى النقص الموجود في ماله أصالة. والذي يدل على هذا حديث سعد رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجيعا، وقال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي أو أوصي بمالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون الناس، أي يسألون الناس. فهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن لا يزاحم الورثة في ما سيتركه لهم. وهذا ربما يقع فيه بعض الناس، يقول: أنا أقاربي أو أبنائي أو الورثة الذين يرثوني كانوا يفرطون في حقي ونحي، ربما لا يزورونني، لا يهتمون بي، فيعاقبهم بأن يوصي بماله إلى بعض الجهات الخيرية. يفعل هذا بعض الناس، بعضهم يتبنى صبيا ويكتب الأموال كلها عليه، هذا خطأ ولا ينبغي، لأن هؤلاء ورثة بشرع الله عز وجل، والله تعالى جعل بينك وبينهم هذه رابطة، رابطة النسب، وإن أساؤهم فلا تسيء أنت، وإن أخطأوهم فلا تخطئ أنت، فإذا المستحب أن يوصي الإنسان لمن لا يرث من قرابته إذا كان في ماله فضل وغنى. فمال كثير إذا أخذ بالوصية لبعض وجوه البر أو لبعض القرابات بثلث ماله أو بسدس ماله ويبقى للورثة ما يستغنون به عن الناس فهذا هو المستحب، وإلا فليترك المال للورثة ويقضي الله عز وجل ما يشاء. قال الشيخ رحمه الله: والخير مطلوب في جميع الأحوال. يريد أن يقول إن الوصية من حيث الجملة هي كما قلنا من عقود التبرعات، وما دام أن الوصية هي من جملة الخير والإحسان إلى الورثة بترك الميراث هو من الخير أيضا، فعلى الإنسان أن يكون بصيرا بموضع الخير وحيث يضع الإحسان وحيث يرجح بعض الأعمال على بعض. فأن ترى أنه أحيانا يكون الأفضل أن يوصي، وأحيانا نقول له الأفضل أن لا توصي، وإنما هذا بحسب درجة القرابة وبحسب الأولوية. نحن نعلم أن الأصل في الصلة والصدقة أنها تكون في القريب أولى من البعيد إذا كان متساويا في الاستحقاق. فهذا إذا كان عنده قرابة ورثة، لماذا يحرمهم من الميراث أو من بعضه وهم محتاجون يروح يوصي به إلى من هو دونهم في الاستحقاق؟ إذن لا بد من رعاية هذه المعاني، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب المواريث، هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله: كتاب المواريث، وإنما عقده كتابا لا بابا، لأنه كتاب، لأنه نوع من الفقه استقل بنفسه بحيث أنه صار علما مستقلا من علوم الفقه. ونحن نعلم أن بعض العلوم قد تستقل عن العلم الأصلي، فهو في الأصل باب من أبواب الفقه والدين والعلم، لكن لما كانت أحكامه كثيرة متشعبة وله مسائل متعلقة به وآلات مختصة به من جهة الحساب وتأصيل المسائل وقسمتها وتصحيحها وغير ذلك، استقل بأن صار علما قائما بذاته يتفقه فيه الناس، ويصير هذا بعض العلماء صار متخصصا في الفرائض بل مجتهدا فيها، ويوصف في التراجم بأنه فلان ابن فلان الفرضي، أي العالم بالفرائض، وهو من أجل علوم الإسلام ومن أعظم العلوم التي ينبغي على طلبة العلم أن يحصلوها. وقد جاء في بعض الآثار التي وإن كانت لا تصح سندا لكن الواقع يشهد لها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم الفرائض، قال: تعلموه فإنه أول علم يرفع من الناس حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يخبرهم عنها. فالواقع يشهد لهذا أن من أول العلوم التي ضعفت العناية بها وقل العارفون بها قسمة المواريث، وهذا هو معنى كلمة الفرائض. الفرائض إذا وردت في هذا السياق فالمراد المواريث، جمع فريضة، أي ما فرضه الله تعالى لكل وارث من مقدار الحق. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه استخلف بعض الصحابة على مكة، ثم إنه لقيه في مكان آخر، قال: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولا من موالينا، مولا يعني ليس أصله حرا، اعتق وله ولاء. فأنكر عليه عمر رضي الله عنه، قال: تولي على أهل الوادي مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض، يعني أعلمهم بالمواريث. فتركه خليفة أو نائبا عنه أميرا على أهل الوادي، فهو من العلوم الموجبة للتفاضل، وينبغي الحرص على تعلمها والعناية بها. من فضيلة هذا العلم أن الناس لما بدأ في هذا الزمان التخلي تدريجيا عن الشريعة الإسلامية في بعض الدول، الدول التي ألغت العمل بالإسلام وبشرائع الإسلام وبحدود الإسلام أكثرها لم يستطيعوا أن يتخلوا عن أحكام الفرائض، فتجد أن الدولة ليس في أحكامها شيء مستمد من الشرع إلا مسائل الفرائض، وربما بعضها يكون مسائل الفرائض مع أحكام الطلاق والزواج وإلى ذلك، لأنها من المسائل التي قسمها الله جل وعلا بنفسه قسمة عادلة عظيمة يشهد العقل بحسنها وكمالها وإيتائها كل ذي حق حقه، بحيث أن هؤلاء الذين تركوا الشرائع لم يستطيعوا أن يأتوا في قسمة المواريث بما هو خير وأعدل وأحكم من قسمة الرب جل جلاله. والذين ينظرون في مثل هذا يستخرجون من الفقه نوعا من الإعجاز يسمونه إعجاز التشريع، كاين نوع من الإعجاز يعرفه الناس اللي هو الإعجاز العلمي أو الإعجاز البلاغي والإعجاز البياني، أنواع يتكلم فيها الناس، لكن من أعظمها وأجلها هذا الذي يسمونه إعجاز التشريع، بمعنى أن في شرع الله عز وجل حكما ومقاصد وأغراض ومسائل إذا نظر فيها الإنسان وفهمها وتأملها قطع وجزم أن مثل هذه الشريعة لا يمكن أن تكون من وضع بشر، لأنها تتهدى إلى دقائق العدل والحكمة وتضع الأمور على أحسن ما ينبغي أن تكون عليه، بحيث أن أعلم البشر وأحكمهم لو اجتمعوا لا يمكن أن يصوغوا مثل هذه الأحكام، فيكون ذلك دليلا على أن هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله على عادته في العناية بالقواعد والكليات والعناية بالتأصيل والتنبيه إلى أصول المسائل ذكر جملا من أحكام الميراث، أكيد أنها لا تأتي على جميع مسائل هذا الباب، لأن قلت أنه علم مستقل وله أحكام وله أدوات تخصه وكيفيات في الحساب والقسمة وغير ذلك، لكن الشيخ ذكر خلاصة جامعة حسنة جدا في هذا الباب، نأخذها إن شاء الله شيئا فشيئا. أول ما بدأ به أن بين أن الأصل في هذا الباب أي في قسمة التركات ثلاث آيات وحديث، ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل وحديث واحد اشتملت على جملة مسائل الميراث، بحيث إن من أتقنها فهما وضبطا فإنه قد أحاط بجمل مسائل المواريث، تبقى عليه بعض التفصيلات التي تحتاج إلى زيادة إيضاح، لكن الجمل الكلية كلها في ثلاث آيات وحديث. الثلاث آيات من سورة النساء، قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية الأولى إلى آخرها، واشتملت على ميراث الأب والأم والأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية، ثم ذكر ميراث الأبوين. الآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم فيها إرث الزوج والزوجة وإرث الإخوة من الأم، الإخوة والأخوات من الأم، هاتان آيتان. ثم الآية الثالثة هي آخر آية في سورة النساء، قول الله عز وجل يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة، نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية الثالثة فيها قسمة ميراث الإخوة والأخوات لغير الأم، يعني الأشقاء والذين يكونون لأب. فأنت إذا عرفت أن هؤلاء هم جملة الورثة الوالدين الأصول والفروع، الأصول هم الآباء الأب والأم وإن علوا، والفروع هم الإبن والبنت وأبناء الإبن وإن نزلوا، هذا الأصول والفروع. ثم أيضا الأبناء الإخوة والأخوات والزوج والزوجة، هؤلاء هم الأصل في الفرائض. الله تعالى ذكر في القرآن كل واحد منهم ماذا يأخذ وشرط أخذه لذلك الفرض، له الربع ولا له النصف بشرط كذا، له السدس بشرط كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا كيفية العمل بهذه الآيات الثلاثة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أنت تكون تعرف أن هذا تجد المسألة فيها أم وزوج مثلا وبنت، أنت تعرف من نص الآيات أن الأم نصيبها كذا بهذا الشرط، وأن البنت نصيبها كذا بهذا الشرط، وأن الزوج نصيبه كذا، فما بقي فتعطيه لأولى رجل ذكر له هو المعصب، كان يكون الأب ولا الابن ولا الأخ على ما سيأتي من ترتيب العصابات. فإذا ثلاث آيات بتفاصيلها المحكمة وحديث واحد جمعت أهم مسائل الميراث، هذا إجمالا. أما تفصيلا فسيتكلم عليها الشيخ رحمه الله واحدة واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين وكذا تكملة تكملة الثلثين. نعم، إذن هو يقول إن الله عز وجل جعل الذكور والإناث من أولاد الصلب، أولاد الصلب أي الأولاد المباشرون، يقول هذا ابن فلان من صلبه يعني ابنه المباشر، أما أبناء أبنائه فهذا ليس من الصلب، هذا ابن من صلب ابنه ليس من صلبه هو، فيقول الذكور والإناث من أبناء الصلب وأولاد الابن، قال أولاد الابن لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة، أبناء ابن الابن يرث لكن ابن البنت ليس من الورثة هو من القرابة، لأن ابن البنت يرث من الطرف الآخر، يرث من أبيه وجده اللي هو أبو أبيه، وكذلك الإخوة الأشقاء أو لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء، أشقاء معناها من الأم والأب، أمهم وأبوهم مشتركون في الأم والأب، هؤلاء أشقاء، أو لغير أم أي من الأب فقط، إذا اجتمعوا يقتسمون المال، معناها هذو أربعة من الذكور كل واحد منهم إذا اجتمعت معه أنثى في طبقته يقتسم معها للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن والبنت، فالابن والبنت يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا ابن الابن مع أخته اللي هي بنت الابن، مشي ابن البنت، بنت الابن، فهذه أيضا يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق مع أخته، الأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأب مع أخته، الأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء أربعة ذكور كل واحد منهم يقاسم أخته التي تكون تقاسمه أخته التي تكون في طبقته، ونقول في طبقته لأنه إذا كانت أنزل منه يعني ابن مع بنت ابن الأمر يختلف كما سيأتي معنا. يقول وما أبقت الفروض إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، معناهم عندهم حالتين، إذا كانوا من غير ليس معهم أصحاب فروض يقتسمون المال، ابتداء كان يكون شخص توفي وترك ثلاث أبناء وبنت، فهؤلاء ثلاث أبناء والبنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد من الأولاد نحسبه اثنين والبنت نحسبها واحد، هذه المسألة نقسمها على كم؟ نقسمها على سبعة، كل واحد من الأولاد نحسبه اثنين اثنين اثنين ستة، والبنت واحد سبعة، فيقسم المال كله قسمة سبعة، الولد يأخذ سهمين والبنت تأخذ سهم واحد، هذا إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، فإذا كان معهم أصحاب فروض نعني بأصحاب الفروض من قسم الله عز وجل لهم فريضة في الآيات الثلاثة، كأن تكون مثلا معهم أم، الله عز وجل قسم لها السدس مع الأبناء، في المسألة اللي مضت معنا عندنا أم عندها سدس وثلاث أبناء وبنت، كيف نعمل؟ يقول الشيخ كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني نبدأ ونخرج السدس للأم ثم ما بقي نقسمه على سبعة، ستة، ست أسهم للإخوة الثلاثة وسهم لأختهم، نفس الحكم إذا كانوا إخوة أشقاء مع أخت شقيقة أو إخوة لأب مع أخت لأب أو أبناء ابن مع بنات ابن. يقول الشيخ أن الذكور المذكورين يأخذون المال وما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا ميرث إرث البنات. الأول عرفنا إرث الأربع ذكور مع أخواتهم. إذن البنات لهم حالتين، الحالة الأولى أن تكون مع أخيها الذي في طبقتها، هذه كيف ترث؟ ترث بالقسمة كما رأينا. الحالة الأخرى لا يكون معها أخوها الذي في طبقتها، فهنا إما أن تكون منفردة بنت واحدة فإن لها النصف بغض النظر عن بقية الورثة أب وأم وإخوة، لا يهمنا، الذي يهمنا أنها بنت واحدة فإن لها النصف بكل حال، فإن كانت أكثر من واحدة فإن لها الثلثين، وهذه الحالة الثانية لهم. إذا كان كاين ما كش بنات لكن كاين بنات الإبن فالحكم كذلك، بنت الإبن تأخذ النصف لأنها بنت، لكن درجة ثانية بنت صلبية والأخرى بنت الإبن تأخذ النصف، إذا كانوا أكثر من واحدة فلها الثلثان. أكثر من واحدة يعني الاثنين فأكثر، والجمع وإن كان في غير هذا الموضع ثلاثة فصاعدا في باب الميراث الجمع هو اثنين فما فوق، فإذا قلنا جمع من البنات معناها اثنين فأكثر، إذا كان في المسألة اثنين من البنات فلهم الثلثين، ثلاثة من البنات لهم الثلثين، عشرة كم لهم؟ الثلثين. طيب لو اجتمع في مسألة بنت وبنت ابن، الله تبارك وتعالى قسم للبنات إذا كنا مجتمعات ثلثين، لا يزيدنا على الثلثين ولو كنا عشرة بنات، والبنت الواحدة لها النصف، إذن إذا كانت مع البنت الواحدة بنت ابن فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، فتصير بنت الابن لها حالة زائدة على البنت الصلبية. البنت الصلبية ليس لها إلا التعصيب مع أخيها أو النصف أو الثلثان مع أخواتها، أما بنت الابن فلها هذه الحالات الثلاثة وتزيد، إذا كانت معها بنت تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. قال رحمه الله: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. يعني حكمهن حكم البنات، فالأخت الواحدة إذا انفردت تأخذ النصف، إذا كان معها أخوها تقاسمه، إذا كنا اثنين فأكثر يأخذنا الثلثين، إذا كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأب الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهذا معنى قوله وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة. الكلالة معناها الرجل الذي ليس له أصول ولا فرع، ليس له أصل ذكر ولا فرع، يسمى كلالة، يورث كلالة أي يرثه قرابته من جهة أبيه، أبناء الأب لهم الإخوة والأخوات. إذا كان يوجد الأصول والأصول الذكور والفروع، الإخوة والأخوات كما سيأتينا لا يرثون، فرجل ترك ابنا أو بنتا لا يرث مع أبنائه إخوته. الإخوة متى يرثون؟ يرثون في حال الكلالة. وش هو الكلالة؟ الذي ليس له والد ولا ولد، أبوه غير موجود وليس له أبناء، هذا هو الذي يرثه إخوته، فترث الأخوات الشقيقات كما ترث البنات بحسب ما مضى معنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. نعم، احنا قلنا فيما سبق إن البنت تأخذ النصف، وإذا كانت معها بنت ابن تأخذ السدس حتى تتم الثلثين. لو كانت البنتين اثنين فأكثر حيديوا الثلثين، تكون معهم بنت ابن، ماذا تأخذ؟ لا تأخذ شيئا لأنه لم يبقى شيء. الله تعالى قسم للبنات مهما كان عددهن الثلثين، فلما بقي لها السدس أخذته، لما استغرقت البنات الثلثين لم يكن لبنات الإبن شيء. نفس الحكم مع الأخوات، إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين تكون معاهم أخت لأب أو أكثر، فإنها لا ترث لأن البنات استغرقنا، لأن الأخوات استغرقنا الثلثين. إلا إذا كان مع بنت الإبن للمفروض أنها تسقط، أو الأخت لأب المفروض أنها تسقط يكون معها أخوها في درجتها، هنا وش يحصل؟ يعصبها فترجع إلى الحالة الأولى اللي قلنا أنها تقاسم أخاها الذي في درجتها فيقتسم معها المال للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك العلماء يسموا هذاك الإبن، يسموه الإبن المبارك، أخته كانت راح تسقط لا ترث شيئا، لما كان هو موجود قاسمته فورثت بسببه. وكذلك الأخ اللي أخ لأب اللي كانت أخته ستسقط لولا وجوده، لما وجد ورثت معه، إذن يسمى ماذا؟ الأخ المبارك. نعم. قال رحمه الله: وأن الإخوة لأم والأخوات، والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. نعم، هذا ميراث الإخوة لأم، ليس الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، لأن هذو تكلمنا عليهم. الإخوة لأم ما حكمهم؟ لهم الإخوة لأم يرثون، إذا كان الواحد منهم منفردا يأخذ السدس، أخ لأم ولا أخت لأم تأخذ السدس، وهنا لا يتفاضل الذكر والأنثى. وهذا مما يدل على أن ما يشيع عند الناس أن البنت مطلقا تأخذ نصف أخيها ليس صحيحا. البنت تأخذ نصف الذكر في الحالات الأربعة اللي ذكرنا، امرأة ومعها أخوها في طبقة واحدة مع في حالة الذكور الأربعة اللي ذكرناهم، وفي حالة خامسة ستأتي. ما عدا هذه الحالات قد تكون البنت والذكر يرثان بالسوية، وقد يكون نصيب البنت في كثير من الأحيان نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر. ففي مثل هذا الحال لما كانوا يدلون من جهة الأم، فهم إخوة للميت لكن من جهة أمه لا من جهة أبيه، موجب الفضل زال، فيكون الأخ إذا كان أخ ذكر له السدس، إذا كانت أخت لأم أنثى لها السدس. إن اجتمع أكثر من واحد، زوج إخوة لأم ولا زوج أخوات لأم ولا أخ لأم وأخت لأم ولا خمسة إخوة لأم مختلطين ذكور وإناث، مهما كان عددهم فإنهم يرثون الثلث فقط ويقتسمونه بالسوية. إذا كانوا خمسة ذكور وإناث نقسم الثلث على خمسة، هذا إرث الإخوة لأم، لكنه بشرط، قال: لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. لا يرثون مع الفروع مطلقا أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فالذي يترك ابنا ذكر لا يرث الإخوة لأم شيئا، والذي يترك بنتا أنثى لا يرث معها الإخوة لأم شيئا، وكذلك مع الأب، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإنهم يرثون مع البنات بالتعصيب كما سيأتي. قال رحمه الله: وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم. نعم، هذا ميراث الأزواج والزوجات. فالزوج إذا كان لزوجته، إذا لم يكن لزوجته ولد يرث النصف، وقال الله عز وجل: إذا لم يكن لهن ولد، ما قالش إذا لم يكن لكم أنتم، لأنك أنت قد تقول إذا كان لها ولد، هو رو زوجها إذن هو له هذاك الولد أيضا، لكن ليس هذا المراد، لأنه قد يكون لها ولد من غيره. فالمقصود أن البنت، أن المرأة نفسها لا يكون لها ولد لا منه ولا من غيره، فإذا توفيت في عصمته فإنه يرث نصف مالها، إذا كان لها ولد يرث الربع، وهي على النصف منه في الحالين، إذا كان له ليس له ولد ترث الربع، وإذا كان له ولد ترث الثمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. نعم، هذا ميراث الأم، وبين الشيخ رحمه الله أن لها ثلاث حالات في الإرث، لها ثلاث حالات. في حال ترث السدس إذا كان يوجد للميت أحد الأبناء، ابن أو بنت أو أكثر، فإنها مع وجود الابن أو البنت لا ترث إلا السدس. إذا لم يكن يوجد ابن ولا بنت فإنها ترث الثلث، لكن بشرط أن لا يوجد عدد من الإخوة. إذا وجد عدد من الإخوة سواء كانوا ذكور ولا نساء، من أب أو أشقاء أو من أم أو من أم اثنين فأكثر، فإنهم يحجبونها إلى السدس. إذن هي ترث الثلث بشرط أن لا يكون في المسألة ابن ولا بنت، وأن لا يكون فيها اثنين من الإخوة فأكثر، ترث هنا الثلث. إذا كان يوجد ابن أو بنت في المسألة أو يوجد اثنين فأكثر من الإخوة فإنها ترث السدس. هذه الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة فترث فيها ثلث الباقي، ثلث الباقي. وهذه المسألة في صورتين تسميان العمريتان، لأنهما وقعتا في زمن عمر رضي الله عنه، وهو محدث ملهم وفقيه جليل، ففطن رحمه الله ورضي عنه إلى هاتين المسألتين، وتابعه جمهور الصحابة والفقهاء. وهي مسألة فيها زوج وأبوين. الزوج ما دام أنه معه أبوان فقط، يعني المرأة ليس لها ولد، لها زوج وأبواها، فإن الزوج يأخذ النصف، الذي يبقى نصف. لو أعطينا الأم الثلث كما هو الشرط، ما دام لا يوجد ابن ولا يوجد جمع من الإخوة، كم نصيب الأم؟ الثلث. إذا أعطيناها الثلث يبقى للأب السدس. عمر رضي الله عنه فطن إلى أن هذا خلاف قاعدة المواريث. إحنا مضت معنا القاعدة أن ذكر إذا كان معه أنثى من طبقته شكون ليرث نصف الآخر؟ الأنثى ترث نصف الذكر. لكن في هذه المسألة لو أجريناها على ظاهرها تنعكس، تولي الأم ترث ضعف الأب. فعمر رضي الله عنه حتى يحافظ على قاعدة الميراث قال نعم هي ترث الثلث كما قال الله في القرآن، لها الثلث، لكن ليس الثلث من رأس المال، وإنما الثلث من الباقي، يعني ثلث النصف. إذا أعطاها ثلث من النصف بعد أن يأخذ الزوج النصف، يبقى للزوج كم؟ ثلثي النصف. فتكون جمعنا بين ظاهر القرآن اللي هو أن الأم أخذت ثلث، فحافظ جمعنا بين ظاهر القرآن وحافظنا على قاعدة الميراث أن ذكر وأنثى من طبقة واحدة، الذكر يرث ضعف الأنثى. ونفس الشيء لما تكون زوجه أبوين، الزوجة تأخذ الربع تبقى ثلاثة أرباع. لو أعطينا الأم الثلث من رأس المال فإنها ستأخذ ضعف الأب. فحتى لا تأخذ ضعف الأب ونحافظ على قاعدة الميراث، تأخذ ثلث الباقي. ثلث من ثلاثة أرباع كم هو؟ ربع، ويبقى ربعين للأبي. فتكون الأم أخذت الثلث كما هو نص القرآن، وبقيت قاعدة الميراث مطردة للذكر مثل حظ الأنثيين من طبقته. إذن الأم كم لها من حالة؟ هذه الثلاثة، سدس وثلث وثلث الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي. إرث الجدة، الجدة ورد في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قسم لها، جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه قال لا أعلم لك في كتاب الله نصيبا، فشهدها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس. هو في إسناده انقطاع لأن راويه لم يدرك أبا بكر، لكن وقع الإجماع على مضمونه، فالعلماء مجمعون على أن نصيب الجدة السدس لأنها بمنزلة الأم، لكن بشرط أن لا يكون دونها أم، بمعنى تكون مسألة فيها أم وجدة، الذي يرث من؟ الأم. لكن مسألة ليس فيها إلا جدة ليس فيها أم، فإن الجدة تأخذ السدس بشرط عدم وجود أم أو لا منها. وكذلك إذا علونا جدة أم أب وجدة أم أبي الأب، فإن الجدة اللي هي أم الأب هي التي ترث وتحجب الجدة اللي هي أسفل منها، هذا ميراث الجدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم، أنا أعلم أن أكثر الحاضرين اللي ما عندوش اطلاع سابق على المواريث لا يكاد يثبت في ذهنه شيء مما نقول، لكن لا بأس. الميراث هذا هو يحتاج تدريس الميراث في الحقيقة، يحتاج إلى ورقة وقلم وسبورة، ويحتاج إلى أكثر من مجرد الكلام، لكن احنا لابد أن نلتزم بنظام الدرس، نقرأ الكتاب كما هو. في فرصة لاحقة إن شاء الله لعلنا نخصص دورة هكذا بالورقة والقلم والسبورة من أجل تدريس الميراث، لأنه لابد من مسائل عملية في الحلول. أنتم الآن يكفي أنك تسمع الفرائض وتعرف بعض الحكم التي توجد في قسمة الله عز وجل للمال في هذا الباب. ذكر الشيخ رحمه الله فيما قرأه ميراث الأب، كما أن الأم لها ثلاث حالات، الأب أيضا له ثلاث حالات. ففي حال يرث السدس فقط، يرث السدس ولا يزيد عليه، وهذا فيما إذا كان معه ابن ذكر. فإذا كان يوجد ابن ذكر في المسألة، الأب له السدس ولا يزيد، والباقي يأخذه الابن إذا كان منفردا، أو يقتسمه مع إخوته وأخواته إذا كانوا موجودين. هذه الحالة الأولى وهي سهلة. الحالة الثانية ليس معه ابن ذكر، معه بنت. في هذا الحال الأب يأخذ السدس، لأنه يوجد ولد، الله تعالى حكم للأب بالسدس إذا كان يوجد في المسألة ولد. لكن إن بقي شيء بعد أن يأخذ أهل الفرائض فروضهم، فإنه هو الذي يرثه، فيكون ورث فرضا وتعصيبا. وهذا الحالة إذا كان معه بنت أنثى. الحالة الثالثة أن لا يكون في المسألة أولاد، فإنه يرث تعصيبا فقط. فإذا الأب قد يرث بالتعصيب فقط، وقد يرث بالفرض فقط، وقد يرث بالفرض والتعصيب، ولا يوجد هذا إلا في الأب، لا يوجد وارث يرث في هذه بهذه الأحوال الثلاثة إلا الأب فقط. الباقون قد يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب كما في الأخوات الشقيقات، أو يرثون بالتعصيب فقط كما في الأبناء، أو بالفرض فقط كما في الإخوة لأم. أما أن يرث فرضا وتعصيبا وفرضا وتعصيبا، فهذه لا توجد إلا للأب فقط. نعم. قال رحمه الله قال الشيخ: وكذلك الجد، يريد بذلك أن الجد مثل الأب، لأن الله تعالى سمى الجد أبا، ملة أبينا إبراهيم، فالجد هو في القرآن أب. ولذلك إذا لم يكن في المسألة أب، فإن الجد يأخذ أحكام الأب في كل شيء، فإنه يأخذ أحكام الأب في كل شيء ما عدا في العمريتين. لو كانت تكون عندنا زوج وأم وجد، الأم هنا تأخذ الثلث من رأس المال، مشي من الجد، مشي من الباقي، لأن الجد ليس في طبقتها. لكن في غير هذا الجد يأخذ حكم الأب. إذا وجد الأب والجد، الذي يرث هو الأب، لأنه ذكر أعلى، فهو يرث يحجب من هو دونه. في المسألة خلاف كبير، لكن هذا المذهب اللي هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو المذهب المنصور عند العلماء، وعليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لأن من العلماء من لا يرى، لا يجعل الجد مثل الأب مطلقا مع الإخوة، يجعله مقاسما للإخوة، وهو مذهب زيد بن ثابت ومذهب جمهور العلماء. لكن المصحح عند العلماء هو القول الآخر، أن الجد أب في كل حال، ولهذا نص الشيخ رحمه الله على هذا، وقال: يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. إذا لم يكن في المسألة أولاد، فإن الأب يرث بالتعصيب فقط، وكذلك الجد إذا لم يكن في المسألة أب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب أو أبناء وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من ميراث أصحاب الفروض، انتقل إلى النوع الثاني اللي هو ميراث العصابات. فالوارثون نوعان: نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب. إذا قلنا يرث بالفرض معناها هم اللي ذكرهم الله في القرآن، هذا له الثلث، هذا له النصف، هذا له السدس، وهم اللي ذكرهم الشيخ الآن، الأصول والفروع والإخوة والأخوات والزوج والزوجة، هؤلاء هم أصحاب الفروض، كل واحد له فرضه بالشروط التي عرفنا. القسم الثاني من الورثة هم العصبة، وهم الوارثون من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. الوارثون من الذكور معناها غير الوارثين من الذكور، ولو كان ذكر قريب لكنه ليس وارثا لا يدخل في هذا. فابن البنت مثلا، ابن البنت ذكر، لكن هل هو عصبة؟ ليس عصبة لأنه ليس وارث. الخال ليس عصبة لأنه ليس وارثا، لكن اللي يكون من الورثة وهو ذكر فإنهم جميعا يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج، فإنه مضى معنا أنه صاحب فرض، والأخ لأم فإنه أيضا صاحب فرض، ما عدا هؤلاء فإنهم عصبة. ما معنى كونه عصبة؟ معناه أنه ليس له فرض، وإنما نبدأ بأصحاب الفروض، إن بقي شيء للعاصب أخذه، إن لم يبق له شيء سقط، وإن انفرد أخذ المال كله. إذن العاصب له هذه الثلاث حالات، إما أن ينفرد فيأخذ المال كله، يموت شخص ولم يترك إلا عما فقط، أو إلا أخا، أو إلا ابن أخ، فإنه يأخذ المال كله. الحالة الثانية يكون معه أصحاب فروض وتبقى بقية، كان يموت شخص يترك بنت ويترك أخا، البنت تأخذ النصف والأخ يأخذ ما بقي النصف الباقي، يترك أم واثنين من الإخوة، الأم تأخذ نصيبها اللي هو كم؟ السدس، لأنه كان اثنين من الإخوة فأكثر، تأخذ الأم السدس وما بقي يأخذه الإخوة يقتسمونه، فهذه إذا بقي فرض. الحالة الثالثة أن لا يبقى في المسألة فضل بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فلو جاءت مسألة فيها أصحاب فروض أخذوا الفروض واستغرقوها، فنقول للعاصب لم يبقى لك شيء، لا تأخذ شيئا. فلو توفيت امرأة تركت زوجا وتركت ابنة وتركت أخا، الزوج لا الزوج هنا يدي الربع، نعم ونزيد مع نحتاج مسألة استغرقت الفروض. لو توفي شخص وترك مثلا بنتين ثلثين، وترك أما وأختا شقيقة وأخ لأب، فلا يبقى له شيء، لأن البنتين يأخذون الثلثين، الأم تأخذ السدس، الأخ لأم يأخذ السدس الذي بقي، ولا يبقى للعاصب شيء، فنقول له لم يبقى في الفرض شيء. إذن هذا حكم العصبة. إذا عرف أن العاصب له هذه الدرجات الثلاثة، فكيفية إعطائه الميراث أو إعطاؤه لنصيبه يحتاج إلى مسألتين ذكرهما الشيخ رحمه الله. أولها أن نعرف من هم العصبة الوارثون، نعينهم من هم، قلنا مثلا ابن البنت ليس عاصبا، إذن من هم الورثة من التعصيب. والمسألة الثانية إذا اجتمع أكثر من واحد كيف نقسم بينهم. يقول الشيخ رحمه الله إن العصبات من الوارثين هم الإخوة الأشقاء أو لأب، فالأخ الشقيق وارث ذكر، وكذلك الأخ لأب، وأبناؤهم أيضا، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فهؤلاء أربعة من جهة الكلالة. أيضا الأعمام الأشقاء، العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، يعني ابن العم لأب وابن العم الشقيق. يقول أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، يعني ابن عم الأب، ابن عم الأب، كل هؤلاء يدخلون في الميراث، فنقول ابن العم وإن نزل، وابن عم الأب وإن علا، يعني ابن عم الأب الأعلى، فإنه يرث أيضا بالتعصيب، لكن إذا كان لا يوجد من هو أولى منه كما سيأتي. وكذلك البنون وأبناؤهم، يعني الابن وابن الابن وإن نزل، ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، كل هؤلاء وإن نزلوا على هذا الترتيب من غير أن تتخلى لهم أنثى في الوسط فإنهم يرثون. إذا عرفنا أن الورثة هم الأعمام وأبناؤهم والإخوة وأبناؤهم والأبناء وأبناؤهم والأب والجد، هؤلاء كلهم عصابة، إذا اجتمع أكثر من واحد ماذا نفعل؟ لا بد أن نعرف ما يسميه العلماء درجات التعصيب، يعني من هو أولى من الآخر وأقرب فنعطيه للأقرب ونسقط الأبعد، وهذا الذي يسمى الحجب. فإن الحجب في الفرائض نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان، حجب النقصان مثل اللي مضى معنا في الإخوة، إذا كان واحد مع الأم، الأم ترث الثلث، إذا كانوا اثنين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هذا نسميه حجب نقصان، يعني لم يحجبوا الميراث كله وإنما أنقصوه لها. البنت بنت الابن لما تكون منفردة تأخذ النصف، لما تكون مع بنت أعلى منها تأخذ السدس تكملة الثلثين، حجبتها البنت من النصف إلى السدس، هذا حجب النقصان. أما حجب الحرمان فهو الذي يكون بين طبقات أو درجات العصبات كما سنسمعه. اقرأه. قال رحمه الله: وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق، وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. نعم، إذن درجات أو جهات العصوبة خمسة على هذا الترتيب الذي ذكره. أول هذه الجهات البنوة، فإنها أقوى درجات التعصيب، فأقوى عاصب عن الإطلاق هو الابن الذكر، لأنه ابن من الصلب، وجهة الأبو وجهة البنوة هي أعلى درجات التعصيب، ثم تليها الأبوة، ثم تليها الأخوة، ثم العمومة. لماذا الأخوة والعمومة؟ لأن الأخ يدلي بالميت نفسه، يعني هو قريبه من جهة أبيه، أما العم فإنه يدلي بالجد، فلما كان الأخ يدلي بالأب والعم يدلي بالجد، كان الذي يدلي بالعاصب الأقرب أولى من الذي يدلي بالعاصب الأبعد. إذن إذا اجتمع لنا مسألة فيها أخ وعم، شكون اللي يرث؟ الأخ لأب أو الأخ الشقيق أولى من العم. الرابعة هي الأعمام وبنوهم، والخامسة الولاء. الولاء بمعنى أن من اعتق شخصا، كما هو معلوم كان يوجد المماليك في القديم، عتق المملوك كان سببا من أسباب الميراث، يسمى الولاء. فإذا اعتق شخصا وبعدين مات هذاك المعتق، ولا يوجد له ورثة أولى من المعتق، فإن المعتق يرثه. ويدخل في هذا الأنثى، فالأنثى إذا اعتقت، المرأة إذا اعتقت شخصا يكون الولاء لها، وتكون عصبة له، وهي المرأة الوحيدة التي تذكر مع العصابة، هي امرأة لكنها عاصبة. كيف ذلك؟ إذا كانت عصبتها تعصيبها بالولاء، فإنها ترث مولاها إن لم يكن ثمة من يرثه ممن هو أولى منها. يقول الشيخ: الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، لأن الولاء يكون للشخص ولعصبته أيضا. فعندنا شخص اعتق مملوكا، ثم لما مات المملوك المفروض يعتق يرثه المعتق، إذا كان المعتق نفسه مات ينتقل ولاؤه إلى قرابته، يكون عنده ابن، ابن المعتق يرث المعتق، ولما يكون هذاك المعتق عنده ابن المعتق له ابن وأب، شكون اللي يرث؟ يرث الابن، لأننا قلنا إنه أولى. يقول الشيخ رحمه الله: فيقدم منهم الأقرب جهة. معناها احنا عندنا في العصبة الأبوة والبنوة والعمومة وأبناء العمومة والولاء، هذه جهات، نقدم الأولى الأقرب في الجهة. إذا اجتمع معنا عم وابن يرث الابن، إذا اجتمع معنا عم ومعتق يرث العم، هذا إذا كانت الجهات مختلفة. يقول: فإن تساووا في الجهة فالأقرب منزلة. معناها إن تساووا في الجهة، يعني الجميع من جهة واحدة اللي هي العمومة، نشوف الأقرب منزلة، واحد عم مباشر والأخر ابن عم، شكون اللي يرث؟ العم. واحد ابن عم والأخر ابن ابن العم، ابن العم يرث. عندنا مثلا في الأبوة قلنا الأب والجد، هذو الاثنين من جهة واحدة اللي هي الأبوة، فالأقرب منزلة هو الأب، إذن هو أولى بالميراث. جهة البنوة، عندنا ابن وعندنا ابن ابن، شكون اللي يرث؟ يرث الابن، نعم، لأننا قلنا إن الجهة واحدة فالأقرب منزلة، إذن الترجيح يكون ابتداء بالجهة على حسب المراتب الخمسة. فإذا كانت الجهة واحدة فإنه يقدم الأقرب منزلة، لكن مع ذلك ما زال عندنا درجة. قد تكون المنزلة واحدة، قد تكون المنزلة واحدة لكن درجة القوة تختلف، فأن يكون الاثنين إخوة لكن واحد أخ شقيق واحد أخ لأب، فالذي يقدم هو الأقوى من في الجهة. إذن عندنا الجهة ثم المنزلة ثم قوة، القوة في الإدلاء. فإذا عندنا ابن عم شقيق، هذا عنده عمه شقيق له ابن وعنده عم من الأب، فإذا اجتمع ابن عم شقيق وابن عم لأب، شكون اللي يرث؟ ابن العم الشقيق. وهكذا على حسب هذه الدرجات الثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. ذي نوت أقرأها، أقرأ هذه الجملة آخر شيء نختم به. قال رحمه الله: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، هذه اللي ذكرناها الأربعة اللي بدأ بهم الشيخ. الشيخ قال أنه الابن إذا كان معه أخته في درجته تقاسمه، وكذلك ابن الابن، وكذلك الأخ لأب، وكذلك الأخ الشقيق. هذو الأربعة لما تكون معه أخته من درجته يأخذ ضعفها أو تأخذ هي نصفه، ما عداهم أي ذكر آخر معه أنثى من درجته هو يرث هي لا ترث. فإذا كان ابن عم وبنت عم، ابن العم هو الذي يرث، ابن عم وعمة، العم يرث والعمة لا ترث. ابن أخ وبنت أخ، ابن الأخ يرث وبنت الأخ لا ترث. وهذا كثيرا ما يخطئ فيه الطلبة لما يحلوا مسائل الميراث، هو موالف يلقى ابن ابن وبنت ابن، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لما يلقى ابن أخ وبنت أخ يروح يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا خطأ. ذكر مثل حظ الأنثيين في الصور الأربعة فقط، أما ما عداها فإذا وجدت أنثى مع ذكر من طبقتها هو يرث وهي ليست من الورثة أصلا. هذا إذن ما يتعلق بمعرفة أصحاب الفروض وشروط إرثهم للفرض ومعرفة العصابات ودرجات التعصيب. تبقى بعد ذلك قسم آخر من المسائل، المسائل التي تعول والمسائل التي يكون فيها رد وكيفية تأصيل المسائل وقسمتها، هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.